ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. كتابك كفي بنفسك نفسك اليوم عليك حسيبا. Oh,